بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي وأيضا مع إخواننا في معهد ورزازات لبلاد المغرب حرسها الله تعالى، الدرس في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في شرح الحديث 14. قال الإمام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث 15، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا حديث فيه بيان وجواز أن يقبل الصائم زوجته ويباشرها، والمباشرة المقصود بها هنا ما دون الجماع، أي دون الوطئ في الفرج، لأن الوطئ في الفرج يقال لها أيضا مباشرة، لكن يقصد بالمباشرة هنا الاتصال بجسدها وتفخذها وفعل كل ما يفعله الرجل مع زوجته دون الوطئ في الفرج. وهذا الفعل لا شك أنه قد يوقع الإنسان في المحظور وفيما يبطل الصيام، وهو الإنزال. فإذا أنزل من جراء هذه المباشرة، سواء أنزل الرجل أو المرأة، فإن ذلك مفسد للصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث: يدع صيامه وشرابه وشهوته، فتبين أن إنزال الشهوة المني مفطر للصيام. لكن يحمل هذا الحديث على من كان مالكا لإربه، ولذلك عللت عائشة أم المؤمنين رحمه الله تعالى بأن الرسول كان أملككم لإربه، وهذا التعليل يبين أن حصول الإنزال مفسد للصيام، فلذلك استنبط أهل العلم من فقه هذا الحديث أن القبلة من المرأة أو من الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها أنه لا يفطر إن كان لا يؤدي إلى إنزال المني، أما خروج المدي والودي أو ما كان على ذلك فإنه لا يفطر. وهذا باين من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قالت في حديث آخر عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت: فرجها. فبينت أن الوطئ هو المحرم. وأخرج عبد الرزاق بسنده عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت: كل شيء إلا الجماع. فنقول فقه الحديث يبين جواز القبلة والمباشرة، لكن إذا خاف المرء على نفسه من الإنزال أو الوقوع في المحظور فعليه أن يبتعد عن المباشرة والقبلة حفاظا على صيامه وإمضاء يومه وهو صائم، ويفعل ما شاء بالليل. فإن الإنسان ينبغي أن يقف عند حدود الله تعالى ولا يتجرع عليها. ولذلك ننصح إخواننا من الشباب أن لا يتعمدوا الزواج قبل رمضان بأيام قليلة، ويؤخروا الزواج إلى بعد رمضان مظنة أن لا يقعوا بشيء من المحظورات في أيام رمضان في نهار رمضان من باب الاحتياط، وأن يعظموا شعائر الله ويعظموا الصيام، فإن النفس تواقة والشيطان أيضا يدفع بهذا الأمر. وعلى الإنسان أن يحتاط لصيامه من الإفساد. والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر: الحديث 16 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه ثلاثة أحاديث في أحكام الحجامة في نهار رمضان والمسلم صائم. الحديث الأول حديث ابن عباس موقوف على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. والحديث الثاني حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، هذا فيه وصف حال للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني، وإن كان البعض ضعف هذا الحديث. حديث أنس يضعفه كثير من أهل العلم، ولذا لا يلتفت إليه. وهذه المسألة مسألة هل الاحتجام في نهار رمضان للصائم مفطر أو غير مفطر، مسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء. فالإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن الاحتجام لا يفطر، ولذا يقال هذا قول جمهور أهل العلم. ويقول بقولهم كثير من الفقهاء أخذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذه الجملة واحتجم وهو صائم احتجوا بها، فقالوا أن تركه أفضل وهو مكروه، يقولون أنه مكروه، وإن احتجم يقولون أن احتجامه وإخراج الدم منه ليس بمفطر ويجوز له الاحتجام. هذا ما قال به هذه الطائفة من أهل العلم. وقال الإمام أحمد ومذهب الحنابلة بهذا الأمر، وهو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما رجحه وابن القيم، وهو مذهب ما ذهب إليه مشايخنا في المملكة كالشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، وجمع من مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، أنهم يرون أن الاحتجام حال الصيام مفطر وينهون عنه إلا من كان مضطرا فإنه يفطر ويعد مريضا ويحتجم، وإن لم يكن مضطرا فإنه يؤخر الحجامة لليل. وهذا مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم ابن عمر يعني أنه كان يحتجم في رمضان، ثم كان مذهبه في آخر أيامه أنه يؤخر الحجامة إلى الليل. وعمدة هؤلاء الحنابلة وغيرهم حديث شداد بن أوس، وكان يرى الإمام أحمد أنه حديث صحيح. وأيضا ممن صح الحديث الإمام البخاري والشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، وردوا على الحديث حديث ابن عباس بأنهم يضعفون جملة احتجم وهو صائم وإن كان في البخاري، يقول هذه جملة استثناها للعلم بأنها شاذة، يقول أنها شاذة. ومنهم من قال أن هذه يقع عليها الاحتمال، فإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، أي يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صيام نفل فأفطر، أو أنه كان مضطرا للاحتجام فاحتجم وأفطر. وقالوا أن حديث شداد بن أوس هو الأثبت في هذه المسألة، ولذلك أخذوا به. ونحن نقرر في هذه المسألة ما قرره أهل العلم من مشايخنا، ونرى أن الأحوط خروجا من الخلاف أن الصائم لا يتعمد الاحتجام في نهار رمضان وهو صائم إلا إن كان مضطرا، وهذا من باب المرض، فيفطر ويحتجم ثم يقضي يوما آخر. وإن لم يكن مضطرا أخره إلى الاحتجام بالمساء. هذا أولا من باب الخروج من الخلاف. ثم أنه الأحوط، ثم أنه مذهب كثير من أهل العلم ومذهب معتبر، ولذا نرجح القول بالامتناع عن الحجامة في رمضان إلا المضطر بمرض فإنه يحتجم ويفطر كما ذكرنا، والله أعلم. قال ابن حجر حديث 19 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا الحديث حديث عائشة جاء أيضا من طرق اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وليس فيه في رمضان، والحديث ضعف من كثير من أهل العلم وذكروا فيه رجل قاله الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، قال فيه ابن المديني لم يكن بشيء، كان يحدثنا بالشيء فأنكرنا عليه بعد ذلك فجحد. وقال مسلم متروك الحديث، وقال البيهقي سعيد الزبيدي من مجاهيل الشيوخ بقية يتفرد بما لم يتابع عليه. قال النووي اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف. إذن الحديث ضعيف ولا يستفاد منه شيء. وذكر بعض أهل العلم أن الاكتحال في نهار رمضان إذا حصل من الاكتحال حصول طعم في الفم فإنه يعيد صيام ذلك اليوم، وقالوا أن العين لها صلة بالفم والجوف. وخالف في هذا جمع من أهل العلم وقالوا بجواز اكتحال الصائم وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقا سواء وجد طعمه في حلقه أو لا، وهو قول الحنفية والشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وهذا هو الراجح عند مشايخنا، فقد سمعت الشيخ ابن باز يقول ذلك، يفتي بأنه لا يفطر، مع أن الشيخ ذكر أنه إذا وجد طعمه فعليه أن يصوم يوما آخر احتياطا، قال احتياطا رحمه الله تعالى. إذن القول الراجح في أمر الاكتحال أنه لا دليل على من يقول بأنه مفطر، وقد روى أبو داود بسنده عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وجاء عن أعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. وهاج أيضا نقل عن النووي أن ابن المنذر حكى ذلك عن عطاء والحسن البصري والنقعي والأوزاعي، وحكاه عن ابن عباس وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم جميعا، وعزوه أيضا إلى داود الظاهري، كلهم يقولون بجواز الاكتحال في نهار رمضان. وأما ما جاء في حديث في لفظ ليتقه الصائم، هذا الحديث حديث منكر لا يعمل به، وقد ضعفه بن معين وأبو حاتم وغيره من رواة الأحاديث. ونقول يقاس أيضا على الاكتحال قطرة العين لأن في محل الكحل، ومثل ذلك قطرة الأذن، وأنها ليس مفطرة. أما قطرة الأنف فإنها تفطر لأن لها مدخل إلى الجوف، والدليل حديث لقيت بن صبرة عندما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال 21 وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قال وهو صحيح، يقول ابن حجر وهو صحيح. هذان حديثان صحيحان في الباب أن من نسي في نهار رمضان وأكل أو شرب فإنه يتم صيامه، يخرج ما في فيه ويتم صيامه، وليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء. وكما جاء في الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن الله تعالى أراد له كونا ليس شرعا، كونا تقديرا أن يطعمه ويسقيه، والحمد لله نعمة من الله تعالى عليه. وعلى الإنسان يتوقع، فإذا أحس وهو يأكل في نهار رمضان عليه يتوقف، ومن رأى أحد يأكل في رمضان من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يذكره حتى يتوقف، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب فينبغي أن يذكر. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وهذا نص صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن لفظة ولا قضاء عليه شاذة، المهم أن الفقهاء قاسوا الأكل والشرب ببقية المفطرات بما يكون من حال النسيان، لأن الناس معذور ولا كفارة عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد صح أن الله تعالى قال إجابة للدعاء قد فعلت، وفي رواية قال نعم، أخرجه مسلم. فهذه رخصة في هذا الحال. ومثل ذلك لو اغتسل الصائم في نهار رمضان أو تمضمض أو استنشق دون مبالغة فدخل الماء في حلقه بلا قصد لم يفسد صيامه، وكذا لو دخل ذباب طائر أو غبار في الطريق أو دقيق أو نحو ذلك فإنه لا يفسد صيامه لأنه بمثابة النسيان، وأن هذا ليس بإرادته وأنه ليس متعمد. وهذا يحصل لكثير من الناس في نهار رمضان، فمن حصل له ذلك فإنه معذور ولا قضاء عليه، والله المستعان. قال ابن حجر حديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وعله أحمد وقواه الدار قطني. هذا الحديث جرى فيه كلام، ولكن ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة. قال الإمام أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه. وعله الدارمي، الدارمي فإنه قال قال عيسى يعني ابن يونس من شرواة الحديث: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه. والذي يتبين أن الحديث فيه اختلاف، وإذا أخذنا تصحيح الإسناد قد نقل عن بعض أهل العلم، فإنه يتبين أن القي إذا كان تعمدا أي أخرجه بنفسه بيده أو بأن يعني يشم رائحة كريهة تعمد القي فيها، أو الضغط على بطنه أو شيء من قبيل التعمد، فهذا يؤدي إلى فساد صومه. وأما إذا ذرعه دون ما قدر له فإن صيامه صحيح. وإن ضعف الحديث، قال الإمام البخاري أنه ضعف هذا الحديث، قال إذا أن أبي هريرة قال إذا قاء فلا يفطر وإنما يخرج ولا يولج، ولو كان هذا الحديث ثابتا ما أفتى أبو هريرة بخلافه. فكأن البخاري يرى صحة الموقوف على أبي هريرة، يعني يقول بأنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم نحن نأخذ من فقه الحديث دليل على أن الصائم إذا تقي مستدعيا القي فسد صومه وعليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور. وقد علل شيخ الإسلام تيمية وهو من يرى الفطر بالقي بأن القي يضعف البدن ويخرج المادة التي قدى بها. واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن هذا الحديث فيه كلام، وأجيب عنه بأجوبة. أولا أنه حديث مختلف في الإسناد، ثم أن هذا حديث كان في صوم التطوع، قالوا أنه كان في صوم التطوع. والثالث قالوا أن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الإجاب. فردوا على هذا الحديث بعدة أمور. وأما من ذرعه القي وغلبه وخرج منه من غير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلاف. وقال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القي لا يفطر، وهو قول ابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود قال به عكرمة، وهو اختيار البخاري أيضا وكثير من أهل العلم. والذي ينبغي أن يعلم في هذه المسألة هذا الأمر. وأيضا نقل المنذري ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي، ونقله عنه ابن قدامة. إذن تلخص معنا أن من استقاء متعمدا فإن صومه يفسد وعليه القضاء، ومن درعه القيء فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، والله أعلم. وبهذا نكتفي بدرسنا هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وننظر في أسئلة إخواننا في معهد ورزازات مما رفع علينا، رفعه لينا أخونا أبو يحيى عبد الجليل. يقول السؤال الأول: اتفق رجل مع أحد السماسرة بأن يبحث له عن بيت للشراء، فوجد له واحد بقيمة 22 مليون. اتفق المشتري مع البايع على تقديم عربون بقيمة 5000 درهم، لكن لم يتيسر هذا المبلغ ظروف مادية إذا المشتري، فطلب من البايع رد العربون فأرجع له 3000 درهم والباقي أعطاه للسمسار، وما حكم مال السمسار والمال الذي أخذه المشتري؟ هذا فيه حكم العربون، واختلف أهل العلم في العربون هل يعيده أم لا يعيده، والذي يترجح في المسألة أنه لا يجوز أخذ العربون لأنه مال أخيك، وعليك أن تلزمه بالشراء وترفعه إلى القضاء. وأما إن كان من باب أنه تسبب في أن البايع يدفع شيء مقابل هذا العربون وهذا الربط، فإنه إذا حمله تلك يعني ذلك إن شاء الله لا بأس في ذلك، هذا وجه، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز المرأة أن تستغل لظروف ألمت بها كموت زوجها وعدم وجود من ينفق عليها عيالا من ينفق على عيالها، وخوف من الوقوع في الدعارة، وقد ثبت عن السلف أن الأرامل يعطى لهن من بيت مال المسلمين ما يكفيهم. أما أنه يعطى من بيت مال المسلمين فلا أعلم شيئا من هذا، الله أعلم، ولكن نقول أنه يجوز المرأة تعمل عملا شريفا لا يخل بأدبها وحشمتها وحيائها، لا بأس في ذلك، وإن كانت في حالة يعني العدة، لكنها تأوي في المساء إلى بيتها لا يمنع ذلك، إذا اضطرت للعمل لا بأس. عمل المرأة مدرسة بين النساء بين الأطفال الصغار في مستشفى بين النساء أيضا، يعني موضع ليس فيه اختلاط بالرجال، هذا لا بأس فيه لأنه هو الأصل. السؤال الثالث يقول: لماذا الملوك يورثون الحكم على الخلفاء؟ هل الخلفاء ورثوا الحكم لأبنائهم؟ هذا أمر في السياسة لا ندري بشيء، الله أعلم، لا نخوض في هذه المسائل. يقول السؤال: المملكة المغربية دولة علمانية لأنها لا تحكم بالشريعة ومعظم شعبها لازم. دعنا من هذه يا أبا يحيى بارك الله فيك، لا نريد أن نتكلم في دول الإسلام بشيء يفهم منه خطأ، وكنت أظن أن ستكون هناك أسئلة لمن يتابع الدرس حتى يعرف أحكام الصيام، لكنكم الذي يظهر أنكم تخوضون في أمور ترونها أو لا، فالله مستعان. يقول فهذا سائل، الله مستعان، أنا آسف، هذه الأسئلة الذي يظهرنا أخانا أبا يحيى رسلها قديما عندي هنا، الله مستعان، عفوا يا أبا يحيى. أسئلة الدرس هي الأسئلة هذه الواردة، يقول: يا شيخ، هل الأخذ بالاحتياط دائما في على أطلاق؟ نعم، الأخذ بالاحتياط أمر طيب، وهو يخرج من الخلافات، والذي يحتاط يحتاط بدليل، ما يحتاط بدون دليل، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أهل المذاهب، أحد المذاهب يقول أن حديث الأكل ناسيا يحملون على صيام النافلة، قال هذا صحيح. هذا ما في شيء يبين هذا. المحمول على الصيام مطلق صيام، ما في يعني تفصيل أنه صيام النافلة. هذا القول غير صحيح. يقول هل يجوز لي أن أتاج بمال الزكاة وأنا أحتاج علما بأن لدي ديون؟ هل يجوز أن مال الزكاة إذا حل وجب عليك إخراجه، لا يجوز أن تشتغل به لأنه حق للفقراء والمساكين وطهرة لهذا المال، فلا يجوز لك أن تشتغل به. اشتغل بالمال الأصل الذي هو عندك الذي أخرجت منه الزكاة. يقول هذا يجوز أن تصدق بالهدية والصدقات التي تهدى ويحصل لأجر. إذا امتلكت الشيء هدية كان أم صدقة وامتلكته صار ملكا لك، جاز لك أن تهدي أو تتصدق به. نعم. يقول السائل هناك شاب كثرت عليه الديون وأصحابها لا يريدون إمهاله والحواله عليه، فضاغت عليه السبل وقال هل يجوز لي الاقتراب من بنك ربوي؟ لا يجوز، البنك الربوي حرام، فعليهم أن يصبرون. ورفع أمره إلى المملكة إلى المحكمة ورؤي أنه غير قادر على الوفاء فإنهم يمهلونه، المحكمة تمهله شرعا يمهل. وهذا هو الذي واجب على المسلمين، أن ينظروا إخوانهم ممن تعذر عليه وفاء الدين طالما أنه ليس مماطل، وهذا الذي ينبغي والله المستعان. وهذا ما ورد علينا من أسئلة من إخواننا، ونعتذر مرة أخرى عن الأسئلة التي ذكرناها في أول باب الأسئلة. هذه أسئلة قديمة من شهر رجب كان أرسلها أخونا أبو يحيى عبد الجليل، لكني لم أتبين منها إلا الآن. ونسأل الله لنا التوفيق ولكم الجميع، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.